الوجد غيري فوق كل صبابة فمقام حبي فوق كل حبيبي غرامي غرام لا يقاس بغيره ودونه يامي للمحبين مانع الوجد فمقام حبي فوق كل كل صبابة فمقام حبي فوق كل Thank you. تمكن بالحشا وليس سواك يا Help. رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله أحبة قلبي ويكفيكم من عظيم الجود بأنه والله من لم يصلي عليكم لا صلاة له. حبكم عندي كفرض صيام كفرض صيام حبكم عندي كفرض صيام يا آل بيت النبي. حبيبي هواه ديني وإيماني ومعتقدي سن النبي وحب عترته عوني ومعتصمي سل الحواميم هل في غيرهم نزلت وهل أتى هل أتى إلا بمدحهم قد حققت سورة الأحزاب ما جحدت أعداؤهم وأبانت وجد فضلهم. قد حققت الأحزاب ما جحدت أعداؤهم وأبانت وجد فضلهم كفاهم ما بعمى والضحى شرفا والنور والنور. Oh, له موطئا لوضعته أرضا ولن أستنفي فيه. سيدنا النبي ولو كان يرضى بخدي له موطئا لوضعته أرضا أرضا ولن أستنكف هاك الخدود الخدود على التراب وضعتها بعد ازدياد محبتي وغرامي بعد ازدياد لرسول رب العرش أبذل مهجتي مسترخصا في حبه إعدامي. سيدنا النبي لرسول رب العرش لرسول رب العرش أبذل مهجتي مسترخصا في حبه إعدامي. لرسول رب العرش أبذل مهجتي مسترخصا في شاخصا في شمع امید.